الطارئ والمبتهل والمنشد الإذاعي الكبير الشيخ علي الحسيني، والذي ينتمي إلى هذه القرية الطيب أهلها، جزا الله خيرا. ونكرر كل من سعى إلينا مقدما خالص العزاء، وأشكر فضيلة القارئ الشيخ محمد علي سليم وولده الشيخ إبراهيم سليم، كما أرحب بمن أتوا إلينا من محافظة الشرقية الصديق العزيز الحاج والأستاذ علاء الحرازي، كما أشكر رمضان البحطيطي والشيخ عبد الحميد البسيوني والدكتور محمد الطنطاوي والشيخ إبراهيم أحمد عبد الحي والعديد من السادة القراء والأستاذ نبيل الأريان. أرحب بكم جميعا. فالأستاذ مدحت أحمد عمودة محب من الجميع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحق والده المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين وفي درجات الجنة يا رب العالمين. الآن نسعد مع من أتى إلينا من محافظة الفيوم الذي سيقرأ فجر الثلاثاء القادم القارئ الشيخ طه النعمان، علما بأنه على مشارف القرية الشيخ محمد علي الطاروق، وفي 11 سيأتي إلينا، سيصل إلى هذا المكان فضيلة القارئ الإذاعة الكبير الشيخ محمود محمد الخش. نحن نتابعهم بالتليفون، فليتفضل فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان. ونشكر الوفد المرافق لفضيلته، ورحب الحاج عبد الله الزناتي والاستاذ احمد العيسى والاستاذ محمود صلاح والشيخ هاني عبد الحافظ والاستاذ محمود الفار، كل الناس اللي بيتواجدوا معانا في الليالي الطيبه دي بنرحب بيهم. الشيخ سيد شندي، اتفضل. انا بحيي الشيخ سيد شندي، ليه؟ لان الشيخ سيد شندي، على بال ما الشيخ طه يطلع التخت بقى، الشيخ سيد شندي له عبارات جميله كده، يعني حينما يقرا القارئ ويتجلى المولى الكريم عليه، نجد الشيخ سيد يقول اذاعه وعي. فعلا هي اذاعه وعي. وارحب بالعلم الاعلام الكبير استاذنا الاستاذ علي مسعود السهيد والاستاذ محمد جمعه والاستاذ سلامه رشدي والزميل العزيز بهاء عباده اللي كان معنا العصر. ورحب بكم جميعا يا حضرات، الليله مفتوحه هي لكم، لكن نقدم الزملاء او القراء الذين ياتون من بعد المسافه نقدمهم اولا، واذا حصل هناك من عجز فسنقدم اهالي او اهالينا او اخواننا الذين معنا. وأشكر الشيخ أحمد إسماعيل الذي فتح المجال، وبعد الشيخ الشيخ طه النعماني سنسعد مع الشيخ عبد اللطيف وهدف همسة من فضيلة الشيخ عبد اللطيف وهدان لمدخين السجائر، نرجو أن هم يبتعدوا عن التحديد. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير. افتح عليك، صور يا ابو عادل النعماني. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا نعم الشيخ جمعة يا عم اطلع الغيب اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن كمان كلا اطلع الغيب يا عجوز اطلع الغيب أم اتخذ عند نعماني كلا سلام على كلا كمان كلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب من ذو ونرثه ما عليك عم شيخ طه نعم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم ربنا يعزك ربنا يعزك كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا يا سيدي النزاع واعية برضه الراجل دي بصمة ومدد امال ايه معاك ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تغزهم أزا Thank you. فلا أتوجل عليهم فلا أتوجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق الشفاعة يهز في الغربال عشان حبة تنزل ما تنزلش والله ما ينزل الله الله عليك ألم تر أن فلا تعجل عليهم صلى الله عليه وسلم نعماني فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا يتفطرون منه وتنشق وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا والسلام لك حوز أو تسمع لهم مرنا. نعم خش على طه خش حبيب قلب وتسألنا قبلهم من قرن تسمع لهم رنا بسم الله الرحمن الرحيم طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يا سيدنا رحمة الله تعاليك نعم الله عليك يا فإنما يسرناه بلسان فإنما يسرناه بلسانك نعم يا أستاذ صلوا عليه على مين على مين يا أستاذ فصل فصل الله الله الله الله الله الله يا رب يا رب يا رب يا رب وكما أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم مرنا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع

Thank you. صدق الله.